السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح والذي نخصصه للحديث عن شماتة الإخوان في مؤامرة الطائرة الروسية وما يحدث منهم الآن بشكل معهود على هذه الجماعة المارقة التي جمعت كل ألوان الموبقات في التاريخ البشري، لا أقول في التاريخ الإسلامي، كل ألوان الموبقات التي يمكن أن يبتدعها الشيطان، بل فاقوا عليه مراحل لا يمكن حصرها. وإحنا اتكلمنا في مجموعة خطب عن المستنقع الإخواني وكيف جمع كل الأوبئة، وبالحقيقة إحنا ما عرضنا إلا يعني 7 أو 8 أنواع من الفيروسات اللي موجودة في هذا المستنقع، لكن للأسف إن هؤلاء الذين يضللون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما من ينخدع بهم وهم كثر في مصر، لا سيما من ينخدع بهم وهو يكون وسيلة من الوسائل لخيانة هذا البلد وخيانة هذا الشعب، وقبلها خيانة الله وخيانة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أنا كنت أتمنى أن يكون الحديث متواصلا عن الجانب الاعتقادي وما يتعلق بحياة الإنسان ونشأتها وما يتعلق بالأهداف السامية التي خلق الإنسان من أجلها، وكيف يحقق توحيد العبادة لرب العزة والجلال، لكن أحيانا الأمور تحتاج إلى يعني الحديث بصراحة وشفافية عن وضع قد تتعرض فيه البلد لمشاكل أو يتاجر بالدين على عامة المسلمين، وخصوصا الشعب المصري اللي معروف بطيبته وسرعة التأثر عندما يروج بعض أتباع الشيطان باطلهم. عشان كده احنا قلنا نخصص الحلقة دي لهذه القضية، واحنا دايما لما نلاقي فيه خطر أو شيء يعني يتاجر فيه بدين الله عز وجل لتضليل المسلمين في أي مكان وليس في مصر وحدها، على طول إحنا بنتكلم ونعايش الواقع ونحاول بقدر المستطاع أن نجلي الأمور ونجلي الحقائق نصحا لشعبنا ولبلادنا ولأمتنا الإسلامية في كل مكان. وهذا ما يوجبه علينا دين الله عز وجل، أن نتكلم بكلمة الحق وأن نرجو من الله عز وجل الأجر بإخلاص وصدق، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وأن يكفينا شر المتآمرين في كل مكان، يكفينا شر اجتماع الشياطين، شياطين الغرب وشياطين الشرق وشياطين المتأسلمين الذين يتاجرون بدين الله عز وجل في كل مكان. الموضوع النهاردة موضوع عجيب وغريب. أنا صراحة كنت مهيئ أنني أتحدث على قضية العقيدة واستكمال موضوع نشأة الكون، وكان الكلام هيبقى عن الشيطان ودور الشيطان وكيف تحققت حكمة الله عز وجل في الإذن له بالوسواس للإنسان بناء على طلبه، وكيف ابتلى الله عز وجل الإنسان بالشيطان. لكن الموضوع النهاردة قبل بداية البث المباشر بتقريبا ساعة على قناة الإخوان المجرمين، وأنا بقولهم هم مجرمون أبالسة، أو كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج. والإخوان نسخة مركبة معجونة بماء الشياطين، بالإضافة إلى وصف الخوارج، يعني هم يفوقون عن الخوارج اللي قتلوا علي بن أبي طالب وخرجوا على عثمان بن عفان وأحدثوا الفتنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يفوقون عليهم أنهم جمعوا كل ما يمكن من عصارة الشيطان ويعني مكر الشيطان وفجر الشيطان في المكر لبني الإنسان. هؤلاء هم الإخوان بشفافية وصدق. لما تبعنا قناة من قنوات الإخوان المجرمين، القناة المسمى بقناة الثورة، كان موجود عليها دكتور اسمه حسام فوزي ومعه ولد سيناوي من الإخوان المارقين، اللي دايما لما يجي فيرس الإخوان يطلع عن وطنيته، يطلع عن دينه، يتكلم بكلام قميء، كلام لا يدل أبدا على مصداقية. اسمه عيد مرزوقي. أنا قاعد بسمع قدرا، والله بفتح قدرا فلقيت الكلام. لا تتصور مدى إحساس الكبت عند هؤلاء، ومدى إحساس المكر والضيق والحقد الموجود في قلوبهم على مصر وعلى شعبها، وقبل ذلك على رئيسه. اللي أنا بستغرب له إن الناس ديت مفيش حتى ذرة عقل إن ربنا سبحانه وتعالى يعمل فيكم ما حدث على مدار العامين الماضيين، وفي كل مرة يخيبكم، وفي كل مرة يظهر عفن قلوبكم وما فيه من حقد على البشرية جمعاء. هم ليس لهم ولا لأحد أبدا إلا لأنفسهم، إلا لطريقتهم، إلا للمتاجرة بدين الله عز وجل وتشويه صورة من هذه النبوة. كل مرة بتحصل خيبة ورا خيبة، خيبة ورا خيبة، خيبة ورا خيبة لمدة عامين. ده الإنسان المؤمن لا يلدغ من جحر المرتين. يعني لما تقولوا مثلا إني خلاص 25 يناير انتهت، حدش كلمني. اللي فتح قناة الشرق الإخوانية واحد إخواني كان بيقول على قناة الجزيرة قبل 25 يناير بحوالي شهرين أو ثلاثة اللي خططنا انتهى، خلاص انتهى الجيش وانتهى الشرطة وانتهت كل حاجة، وكل حاجة هترجع في زي ما كانت ومرش حياتها شوية وربنا يخيبه. يتآمروا بكل ما استطاعوا بالأموال التي جمعوها من المسلمين على مدار 80 سنة، وبالتعاون مع شياطين الغرب والشرق، مع اليهود، مع الماسونية العالمية، مع كل جرائد اللي بتدورها اليهود أو كل وسائل الإعلام في الشرق وفي الغرب اللي هم حاطين فلوسهم عندهم أو بيشتغلوا معهم، خلاص البلد راح. كرروها مرات ومرات ومرات ومرات ومرات، عشرات المرات، وفي كل مرة يخيبهم رب العزة والجلال. طيب يا جماعة انتوا ايه؟ الواحد هيقول فيكم ايه؟ يعني مفيش لفظ يستطيع ان يعبر عن هؤلاء استحضره الان. ايه والله غير انفاس بقى طبعا لا طريق بان احنا نقولها على وسائل الاعلام. ما طبيعة هؤلاء الناس؟ ما تفوقوا فوقوا كده وارجعوا كده، ما جايز يكون جمعكم هي العيب، ما حسبتوش الحسبة دي، ما جايز يكون وداكم في داية وحسن البنا وجمعته المخطط الماسوني اللي حطه دي ما تجيش في ذهنك ابدا ابدا. ولذلك دول ما لهمش حل، الاخوان ما لهمش حل. المصر على اخوانيته لا تستطيع ان تتفاهم معه في مصالحه، كذاب مخادع صاحب تقيه، لا ولاء له ولا عهد له ولا ذمة له. دي شأن الإخوان في كل مكان. إخواني معناه كتلة عفاريت معجونة ببعض تطرح نفسها وتتلون كالحرباء في كل وقت، ملهاش ولا أبدا. اللي يقف معاه في مرحلة يذبح في مرحلة تانية. الاثنين دول كانوا على قناة الثورة من شوية، استغلوا الكلام عن حادثة الطائرة الروسية وحياكة مؤامرة عالمية من أجل إسقاط مصر. يعني انتوا عارفين طبعا المؤامرة كانت كبيرة على إسقاط هذه الدولة، وكان المفترض والطبيعي على حسب مخططهم اللي اشترك فيه الإخوان الآثمون المجرمون إن مصر تبقى نسخة من سوريا واليمن العراق وليبيا، وهذه الدول التي أصابها الخراب بسبب هؤلاء مطايا الغرب. إخوان كانت مؤامرة ضخمة كبيرة جدا جدا، أنقذ الله عز وجل البلاد من شرها. دي حقيقة ما هينكر فيها واللي جادل فيها هقول عليه إيه؟ يعني رجل لا يمكن أن يقال عنده ذرة من عقل أو مسحة من فهم. المؤامرة الكبيرة دي ربنا سبحانه وتعالى وقى الله منها مصر ودول الخليج وبلاد المغرب العربي، سقطت فيها دول العراق سوريا اليمن ليبيا وتونس. الآن بينقر لها مكرا آخر، عشان كده احنا نقول للشعب التونسي فوقوا، الشعب التونسي يقول لهم فوقوا ارجعوا إلى دينكم. العلمانية هتنفع، لأن بالعلمانية يدخلون إليكم. نجاحهم في الانتخابات عن طريق العلمانية اللي أنتم تتصدقوا بها فأسقطتكم، وهتدخل البلد في فلك آخر من الحروب المستمرة، لأن الإخوان يتلونون بكل الألوان، كل ألوان الشيطان. الغنوش اللي معاه هيدمروكم. بقول لكم الإخوان مصيبة. إذا أنت قضيت على الإخوان يطلعوا لك صورة العلمانيين. يعني العلمانيين اللي بيحصل من الليبراليين والناس اللي هم عايزين يخلوا تونس نسخة من أوروبا أو من فرنسا أو من أمريكا، دول أشر من الإخوان، كلاهما سياء. ما فيش غير الرجل البسيط المسلم اللي يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويتقيد به ظاهرا وباطنا، يتقيد بطريقة النبي عليه السلام، هو ده اللي يسلم تونس. بغير كده لا، حضية. واللي بنقوله في تونس هو اللي بنقوله في مصر. نحن صراحة احنا من حبيش حد. يعني احد الاخوة كان بيكلمني في التليفون امبارح فيقول لي انتوا القناة بتاعتكم بتحاب السيسي، بتحاب السيسي عشان احنا بنعرض مقاطع لرئيس البلد وبنبين مدى المعاناة والمسؤولية اللي ملقى على عاتقه، وبيتكلم الشعب بشفافية، يبقى احنا بنحب السيسي؟ يعني دلوقتي لو انا سبيت في السيسي وقلت عليه خاين، قلت عليه قاتل، وانتم تعلمون ان هو بريء من هذا الامر، ويشهد على ذلك الشيخ المطمطم اللي انتوا عملتوه شيخ الشيوخ محمد حسان، هذا المتلون الذي شهد بنفسه على ما حدث من الإخوان، وبدل ما يقف مع البلد راح وقف مع الإخوان ظنا منه أن الحكم هيرجع لمرسي تاني، خيبه الله وأخزاه الله وجعله الله عز وجل عبرة لمن يعتبر. سبحان الله، تجارة بدين الله ما حصلتش. بدل ما كان يطلع يقول أنا اتفقت مع الجيش أو الرئيس السيسي أيامها ما كان وزير الدفاع واللي هو العصار على إن هم حينفذوا اللي اتفقوا عليه، ويرجع يقول للإخوان الوضع كذا كذا كذا، فالإخوان لما رفضوا يطلع يقول للناس أنا قلت والمدان هو الإخوان، راح وقف مع الإخوان وحشد الناس كلها عشان توقف مع الإخوان في ربعة، هذا محمد حسان، ونزل بنفسه في مصطفى محمود ومحمد يعقوب. احنا هنضحك على بعض ليه؟ سبحان الله. بلدنا مهما كان السوء فيها الآن، لا شك عند أي عاقل إن هي أحسن من ليبيا وأحسن من سوريا وأحسن من اليمن وأحسن من أي بلد كاد أن يرى فيها الدمار والخراب قد قتل كل الناس. ودي طبعا رغبة اليهود، رغبة الأمريكان، دي ثوابت ما عادش ينفع دلوقتي ان واحد هيجادل فيها. حد هيجادل ان الاخوان كانوا البغال اللي ركبها الامريكان واليهود والاتحاد الاوروبي، بريطانيا ومعها فرنسا كمان وروسيا معاهم، على اساس يتامروا على بلادنا ويخربوا ديارنا؟ وكان المفترض الان ان مصر يقتل بعضها بعضا وتتمزق الى اشلاء زي ما احنا شايفين في سوريا الان، وان السعودية الان خلاص راح الحكم فيها وراح كل الالفة والمحبة والامن والامان الموجود في السعودية الان الى دويلات مقسمة وقبائل متنازعة، والكويت اتبخرت والامارات وكل الدول والبحرين والاردن وكله راح. وش هو ده كان المفروض الان لو لم يسقط مرسي ان المخطط كان يستمر على هذا النحو؟ كارثه، كارثه بكل المقاييس، ربنا مجانا منها. فمهما كان السوء في بلادنا الان فهو بفضل الله عز وجل افضل الاف المرات مما نرى بسبب الاخوان اللي اثاروا الناس في اليمن، وها هي النتيجه، اثاروا الناس في سوريا، ثور وثور والثورة والثورة والثورة وها هي النتيجة، أثار الناس في ليبيا وها هي النتيجة. خلاص اتعلمنا، الشعب المصري أدرك الأمر بفضل الله عز وجل وبسرعة. ولولا فضل الله علينا في أن نرى بلادنا على هذا النحو الآن بسبب هذا الرجل اللي يقولوا الناس تتحبوه، لا، الرجل ده الشعب المصري أقر أو لم يقر، وأنا بقولها باعتباري شيخ أو باعتباري رجل متصدر للدعوة أيام الإخوان ودلوقتي، لم نتلون ولم ننافق، بقولها دلوقتي، الرجل ده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأدعو الله له أن يحفظه وعلى طاعته طول ما عنده نية في الحرص على هذا البلد، في الإخلاص لدين الله عز وجل على قدر ما يفهم هو. ليه؟ لأن واحد هيقول لك حاسبه زي عمر الخطاب، كان مرسي زي عمر الخطاب يا كذبة، اللي قاعد يتاجر بالشريعة والآخر الشريعة مطبقة في الدستور اوريدي، انتوا ما عندكوش إحساس. المهم ربنا جعله سبب في إنقاذ هذا البلد. ايه المشكلة لما يكون في نوع من ضيق العيش بس اشعر بامان؟ اللي بيخرف البلد بقى وبيسعى الى خرابها هم الشياطين دول بتوع الاخوان، كل يوم محاولة هد الدولة، عملية ممنهجة لا يسأمون منها ابدا، دينهم ما بقاش دين محمد بن عبد الله، لا، دين الشيطان في تخريب الأوطان. كل مرة مطر نزل وروح يسد المجاري، أي دين وتسمي ده الجهاد؟ يعني هو ده الجهاد بتاعكم؟ ما ده الجهاد اللي حط عصا البنا. أنا ما علمت في التاريخ إن واحد يجعل الجهاد من جهاد مع ولي الأمر ضد أعداء الدين وأعضاء البلاد والأوطان إلى جهاد في قتل المسلمين والقضاء على حكامهم والقضاء على جيشهم وعلى جيش بلادهم. جهاد إيه ده؟ ده جهاد حسن البنا. دولة حسن البنا مبنية على كده. ده اللي أسس حسن البنا. الجهاد وما الجهاد؟ إزاي تقضي على حكام المسلمين؟ لغاية ما هم يمسكهم يبقى هم المسلمين. لازم الكل يمشي معاهم وإلا. وهم من أسفل الخلق وأرذل الخلق. وأسوأ الخلق في مكر الشياطين. دول بيخدموا مين؟ مين؟ أبو عبد السلام من السعودية. أهلا وسهلا يا أبو عبد السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير، أهلا وسهلا بك. يا أهلا والله الذي لا إله غيره ولا معبود إلا شوف ولا رحالة بيمين يا شيخ الدكتور إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني فيه. الله يكرمك يا أبا عبد السلام. هذه نقطة ما أعرف صادق ما أعرف وش أنت تستخي بس ممكن تسمعني الله يطول عمرك بس ولا أقاطعك ما أعرف الله الله يسددك أسأل الله بأسماء الحسنى والصلاة على أن يسددك لأنك تناظر بإذنه تحال بإذن السميع الحبيب ولا تنسى الحلمانيين والإبرانيين هل يشوفون اللي حقيقة اعتبرهم أذناب تكرم وتكرم الملائكة والسامعين أذناب لليهود والنصارى والبوذيين وأذناب حقيقة للأسف هم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراضي تدروا يكفينا شرهم اللي خرجوا على علي رضي الله عنه وانا متابع الجل قناتكم البصيرة المفضلة واسأل الله باسماء الحسنى والصلاة العلى القائمين التوفيق وكذلك قناة المجد وتمنى من كل احنا قولتهم في مثل حامي الهوامير او التجار وارزقوا ما احنا حاسبينهم يا اخي احنا بطلات احنا بزمن فضائيات للاسف دخلت في بيوتنا دخلت بكل مكان وكل ارجاء الوطن والله حكومة السعودية ويرزقهم الوطن الصالحة وينصرهم على من عداهم وكذلك رؤوس العرب ويوفقهم لما يحب ويرضى ودور الخليج يوفقنا وياهم لما يحب ويرضى ويرزقهم الوطن الصالح وللشرح والتحكيم الشرعي لكتابه أسأل الله بأسماء الحسنى والصلاة أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان الله يجزيك الدين اللهم آمين اللهم إذا لي دعوت الاستجابة الله يجزيك يا شيخ تفضل يا شيخ الدكتور الله يطول عمرك محمود حنا غزينا للاسف يعني شوف 4000 فضائي 4000 فضائيات كلهم تدعو للسفور وتدعو للاسف تدعو للسفور والله التبرج وتمنى من التجار كل مكان بالدول العربيه بالدول الخليجيه كلهم لو يحطون يعني فلوس وبعض إشارة لهم أجر بإذنه تعالى بإذن السميع العليم مثل قناة المجد مثل قناة البصيرة أو المفروض يعني مثل زميلاتها الحقيقة قناة المجد السعودية قناة البصيرة قناة كذلك قنوات حقيقة مثل عندنا بالسعودية هنا قنوات فيها الخير فيها يعني فضائية الحقيقة ومثل قناة رشيد القنوات الحقيقة أنا أحاول بالله أن شاركت الشاعر لليوم هذا الصامي يا أخي. الله يحفظك ويرفيك. أنا بس عايز أعلق على كلام أبو عبد السلام لأنه أنا من السامع كتير لكن سمعت منه في كلامه مسألة تقريبا السناء على قناة المجد مش كده برضه؟ لا قناة المجد قناة يدس فيها السم في العسل فانتبهوا يا أخوانا. الأخ أبو عبد السلام على نيتي طبعا وممكن ادركوا لهذا الامر يعني شويه بسبب خبس الإخوان اللي وقف وراء قناة المجد هم الإخوان، ولذلك الإخوان وقناة الرسالة نفس الكلام. صحيح هم بيتكلموا في الدين، لكن تحت الكلام في الدين ياما سمعنا وياما كانوا سبب من الأسباب. فعايز تنبيه، المفترض قناة المجد إن كانت صادقة تتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين ومن فكر حسن البنا الذي يقاتل فيه حكام المسلمين ويقاتل فيه جيش المسلمين تحت مسمى إن هو ده الجهاد الحقيقي، جهاد الحكام اللي بيسميهم كفار وفراعنة وظلمة وغير ذلك. وهؤلاء كما تعلمون ولاة أمرنا، نقول فيهم ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء مسلمون وإن كان إن كانوا من أهل المعاصي. فإن كل واحد فينا يعني لازم يكون حذر من هذا، إن بمثل هذه الأمور دخلت الفتنة على كثير من الناس. وجزا الله خير أبو عبد السلام من السعودية، رجل على الفطرة، يحذر من آلاف القنوات موجودة للفتنة والفسق والفجور، ويتبناها للأسف ناس ينتسبوا إلى الإسلام، ويعني ما فيش مجال إنك أنت تلاقي قناة تتكلم عن الحق أو تدعم. أي والله والله، يعني من ضمن الهموم الشديدة اللي احنا بنعانيها الآن وبنعانيها بشدة، ولا نجد إلا الله عز وجل نسأله، ويعني ما تيسر من أسباب لا تكاد تكفي لسداد إيجار القناة الثانية. نحن نعاني معاناة شديدة من إيجار القناة الثانية اللي هي مخصصة للمناهج العلمية والدورات العلمية. فلما تيجي تشوف حجم اللي موجود على الساحة من الفضائيات في مقابل ضعف أهل السنة والكلام على بعض القنوات اللي بنحاول منها ان احنا نعرض الحق بدليله بدون محاباة لأحد ونتكلم كلمة الحق، تلاقي ألف مني حربك، ودي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الكون. لكن إدراك هذا الأمر ينبغي ان أهل البصيرة واللي عندهم يعني إحساس بقيمة المنهج النبوي ومحاربة الناس لهذا المنهج من أهل الشيطان وأتباع الشيطان وجنود الشيطان، أنهم يقفوا مع مثل هذه القنوات، القنوات اللي بتدعى من الحق وتقف لله. إحنا بنخدمش أجندة لا غربية ولا شرقية، إحنا بنخدم بلادنا، وقبل ذلك بنؤدي رسالة الله عز وجل في الحفاظ على منهجنا، منهج النبوة، بدون تحريف ولا تزييف ولا تضليل من أهل البدع مهما كان شأنهم ومهما كان وضعهم. خلينا نسمع هؤلاء اللي كانوا بيتكلموا من شوية وحقدهم على الدولة المصرية. هو أصل بلد الأعراب وقتل واستباح الدماء. يعني أنت عندك أخواتنا المسلمين، شوف الكاذب بيتكلم عن الرئيس السيسي بيقول هو أصل قتل وسفك الدماء وهتك الأعراض ومش عارف إيه. الأغنية المشروخة بتاعة الإخوان التكفيريين، خلي بالكو حسام ده، الدكتور حسام ده كان موجود على قناة الناس، هو إخواني حتى النخاع، وكان ساعتها بيخدعوا الناس وطالعين كأنهم ملايكة. فرج على الفاظه وعلى كلامه الآن، السيسي قاتل، السيسي خاين، السيسي معرفش عمل إيه، السيسي نسائنا الحرائر اللي بتقتل وانتهك أعراضهن مش عارف إيه. انتوا نفسكم من من من أراذل الناس اللي خليته بنت تدعي ان الشرطه اغتصبتها وروجت وحق الحرائر وطلعت فضحتكم على الهوى، طلعت فضحتكم. انتوا من اللي كنتم مجهزين المؤامره، طلعت قالت لكم انا عملت كذا وكذا وكذا كنت سبب في مقتل الناس، وقعدوا يروجوا لها باشاعاتهم وقنواتهم في الجزيره والثوره وغيره. اتفضل على الجول القادم. ايش اي بنت في الوقت طبعا اللي ايش عايزه على القناه واعترفوا بالانتهاك على رجلنا؟ طيب بالتالي انت المعاني هذه هو لا ينظر لها اصلا، هذا عباره عن دمى تحركه اصابع الغرب باشاره من رئيس السيسي. بقول لك دمى رئيس السيسي، دمى تحركه الغرب او باشاره من الغرب تحرك الرئيس السيسي. يا اخي اتكسف على دمك. طب قول الكلام ده في مرسي، قول في مرسي المتآمر الخاين العميل، مرسي اللي انتوا اعلى من الناس به وبمؤامراته. جاي تقول الكلام ده على الرئيس السيسي؟ يعني اللي وقف للمخطط الغرب كله. تفضل يا ابني. ابو المنذر من اليمن. تفضل يا ابو المنذر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتكلم على طول يا ابو المنذر. الشيخ اتكلم مباشره. اتفضل يا شيخ. انت سمعت يعني. اتفضل. وجه سهامك يا دكتور رضواني الى سيف الدين الحق خواني. الى مين؟ بقول ايه؟ اجل حقائقهم وضح مواقعهم وفضائحهم للقاضي والداني. اتفضل. لقد سلمنا لتقواكم وخبراتكم قياسة شنكة و اتفضل. هو معلش تاني بيقول ايه؟ بيقول يا جماعه يعني كان عامل اشعار في القناه يعني في صوته مش واضح. الله يجزيك الخير يا اخي، يعني احنا بنبذل اللي علينا. احنا بقول لك والله ما في جماعه في التاريخ، احنا اتكلمنا عن الاخوان قرابه مش بس ايام من بعد زوال مرسي، لا ايام مرسي وقبل انتخابات مرسي. اللي تابع قناة البصيرة يعرف الدولة الباطنية الإخوانية اللي شرحناها بالتفصيل وكشفنا كل ما يتعلق بها. ولذلك من الحاجات العجيبة جدا، لاحظوا حاجة معينة، بفضل الله عز وجل قناة البصيرة من أكثر القنوات مشاهدة، ودي ما فيش فيها منازع. أغلب الناس الآن بيدوروا على حاجة جدية في خدمة البلد، بيتكلم كلمة تصيب الحقيقة. قناة البصيرة تبنت هذا المنهج من أيام سطوتهم، لكن الآن بفضل الله عز وجل أغلب الناس بتتابع قناة البصيرة. لكن لاحظ هنا الإخوان يتكلموا عن كل الناس إلا قناة البصيرة. ليه؟ إيه السر في كده؟ خايفين ومرعوبين إن الإخوان مع إن هم أغلبهم بيتابعوا، لكن يقول لك لو أنت اتكلمنا على هذه القناة ولا ردنا على رضواني عارفين ايه اللي هيحصل لهم. ولذلك هم اجبن من ان يتكلموا واجبن من ان يردوا كلهم. ليه؟ لقوة الحجة. هم ما عندوش حجة، ما عندوش حجة غير استغفال الناس، استغفال طائفة وشريحة كبيرة من الشباب مش قادرة تستوعب القضية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، انت ازاي يا اخي تتكلم على إن ربنا سينصر إنسان هو نفسه يتعامل بمكر الشيطان؟ واحد خزي عشرات أقول إيه مئات المرات خزلكم الله عز وجل. 80 سنة بتخططوا وصلتم للحكم بعد مكر تزول منه الجبال، وكذب وغش وخيانة وظاهر وباطن وتدليس وانتخابات ومراوغ. يقول لك هو ده نصر الاسلام، يا كذب. هو نصر الاسلام كده؟ نصر الاسلام بالطريقه بتاعتكم دي؟ وصلتوا للحق، تعاونتم مع الامريكان وعرضنا الفيديوهات الخاصه بكده، كنتم خونه لبلادكم، تامرتم حتى على السلفيين نفسهم. والسلفيون، السلفيين ايه؟ تكلم على السلفيين مين؟ السلف الحق لا، ما يقدرش يا اخواني ان هو يتامر على غير بالقتل، يموتوا بس. انما المتسلفين بتوع حزب النور، ياسر برهامي ومدرسه اسكندريه السروريه، هذه المدرسه الخبيثه اللي هم دلوقتي فرع لهم، وقفوا معهم والاخوان ضحوا بهم ايام من ايام حكمهم، ضحوا بهم. وخلى ياسر برهامي ظن ان هو لو وقف ضد الاخوان هيحل محلهم، فلما خيبه الله وخيب طائفته وحزبه ايه اللي حصل؟ الان بيتامر عشان يرجع تاني للاخوان. وكان محمد عبد المقصود عامل حلقه مع بعض الخوارج التكفيرين اتباعه على اساس ان حزب النور هيرجع وهيتوب وهيقف مع الاخوان. كلاهما سيان. كل هؤلاء ما فيش مره الاخوان كانوا اصحاب عهد. مش هنرشح انتخابات؟ رشح انتخابات رئيس وطلعوا كذبه. ما لهمش عهد ولا ابدا. بعد كده وقفوا في رابعه وطلبوا العون من أمريكا ونادوها واستعانوا بها، وقعدوا يقولوا يا الله يا الله. كم مرة قالوا يا الله؟ في ربعة 45 يوم. الركع السجود اللي احتلوا الميادين وقتلوا المسلمين وقطعوا الشوارع ومكروا بكل ألوان المكر بشهادة محمد حسان الكذاب. هؤلاء هم عارفين في المهدي. يا الله يا الله، ربنا ما استجاب لهمش. ليه؟ ان هو بيضلوا خلق الله بتجر الدين ربنا سبحانه وتعالى. فعل الافاعيل خرب البلد، ارادوا الاستحواذ على كل شيء ويخلوا البلد كده في الزبالة ولا لكم اي قيمة. انتوا ناس كفرة. الاخوان بس هم اللي يمسكوا. ارادوا ان يسيطروا على كل مفصل في البلد. ده اللي يعملوه في مصر. فربنا سبحانه وتعالى خيبهم وفضحهم على رؤوس الاشهاد. ده حد دلوقتي يقنعني بهم؟ يعني لو فرضني انا الرجل اللي هو اللي اسمه الخارج التكفير اللي اسمه حسام ده اللي قاعد بيتكلم ده، لو فرضني فرضا على حسب كلامه، واللي تابعوه من بتوع الثورة عارفين الوقت، لو كانوا بيسمعوني عارفين كويس جدا اللي بقوله. إذا اتسع الوقت نعرض كلامه كله. هو بيهيئ للناس إن البلد في دمار. الدولار غلى والمؤامرات السيسي سلم البلد للمؤامرات والمخابرات اللي موجودة وكل مكان جايين في الغرب بمخابرات أمريكا ومخابرات بريطانيا ومخابرات روسيا، هم اللي احتلوا المطارات وهم اللي مهيمنين على البلد، والبلد ضاعت والغلاء وكله. والحل إيه؟ في السيسي هو اللي جاب البلاء للبلد. طب والحل ايه؟ افرض فرضا كده، انا بس عشان ابين لكم عوار الناس دي، لو ان الرئيس السيسي قال يا جماعه انتوا زعلانين، طيب انا هسيب لكم الامر اهو، تعالى يا مرسي امسك. بنفس الظروف اللي موجوده دلوقتي، البلد واحده ما اتغيرتش والغلاء موجود، فمرسي ساعه ما يجي ايه اللي هيعملوه؟ الكذبة دول اللي بيتكلموا هيغيروا الخطاب 180 درجة ويلتمسوا كل أعذار الدنيا عشان مرسي اللي ماسك، زي ما كانوا بيعملوا. دخل الشيعة ومحمد عبد المنصور جاب له مبرر، صار في ضرب الديمقراطية والعلمانية وقرب الممثلين والممثلات وأوحى لوحدة بتشتغل في التمثيل انها ترفع قضية على رجل شيخ وسجنه، قال لها ارفع عليها قضية احنا نسجنه. وبقى الرجل رجل تقي وزاهد وورع والملائكة بتنزل عليه وتمام حمامات واقفين على كتافه. ايه الضلال اللي انتوا عايشين فيه ده؟ لماذا لا تتكلمون بكلمات الحق؟ ما يعرفوش هم الحتة دي. تجربوا الدين، ربنا خذلكم مرة واثنين وثلاثة واربعة من التآمر لغاية ما البلد فهمتكم. البلد فهمت اللي موجود وعمت، بس الإشكالية ان عامة الشعب عندنا احساسه بيفطر، بيبقى فيه نوع من الغفلة، لا سيما ان في كتير من الاخوان والمتآمرين مع الاخوان او المتعاطفين مع الاخوان بسبب عدم فهمهم يكون واحد مثلا في الشرطة ولا فيه، ايه اللي يحصل؟ ما يقومش بواجبه. يعني لو فرض ان الطائرة الروسية دي سقطت بسبب عمل تفجير، حطوا قنبلة في الطيارة وانفجر، هتلاقي اللي ورا الكلام ده واحد بيشتغل في المطار له ولاء الاخوان، هرب قنبلة ودخلها في الطيارة، هو نفسه هتلاقيه شغال في المطار. وده موجود في كل مكان. هو ما فيش الا بلدنا بس، ما هتلاقي فيه واحد خايف، واحد خاين في الجيش، واحد خاين فين؟ في الشرطة، واحد خاين في المرور. أنا الشيخ أيمن جاي من طريق بنها، ولا جاي من الطوبة، فهتيجي تشوف زحمة كتير جدا، يجي ساعتين ثلاثة عشان إيه؟ الكمين اللي قبل الطريق الزراعي زي ما الشيخ أيمن بيقول. الزحمة دي كلها إيه؟ عسكري مضيق الطريق ولا لجنة تفتيش ولا أي حاجة. فين الكمين اللي واقف فيه؟ مفيش. طب يعمل كده ليه؟ شوفوا الواد ده العسكري اللي موجود ده بتاع الشرطه، انت بتقول كده ليه؟ ليه بتضايق على الناس طريقهم؟ كلمنا ابن المرج نفس الكلام، مفيش هنا في تبلد من بعض الناس. لا ليه كده؟ اما تلاقي واحد متعاطف مع الاخوان وبيخبي جرائمهم وهو موجود في البلد، ده وارد. بس هل كل الناس كده؟ ده نوعيات معينه الاخوان بيستغلهم او بيشتروا زمامهم وتلاقيه بيعمل كده. ولذلك انا بقول لا، الحماس احنا البلد في حاله حرب، حرب حرب بمعنى الكلمه، يعني حرب المفروض يكون في استعداد على اعلى مستوى، واللي خايف منهم وما يقومش بواجبه يتعاقب. ده خطاب انا بقوله للداخليه وبقوله للرئيس نفسه، اضرب بيدي من حديد على اي واحد ما بيقومش بواجبه، واي واحد خاين يعاقب بالتعذير والخيانه العظمى. هو ما هو واحد مثلا لو فرض على صحه الكلام وقاعدين بيدعموا فيه، ان الطياره اللي اتفجرت عن طريق مفجر، هتيجي منين غير من مؤامره الاخوان مع اليهود ومع الامريكان؟ ايه اللي عشان ايه؟ عشان ظروف البلد نفسها وتدخل في سيناء، واللي عملوه رجال الجيش في انهم يضبطوا سيناء ضبط تمام ويمنعوا اي مكر بيحصل من اليهود ومن الاخوان ومن الامريكان في السيطره على بلادنا في منطقه زي سيناء الفترة الماضية. حق الشهيد واللي حصل فيها نعمة سبحان الله انقطع فيها كل نفسه، فتأمروا مع الدول الكبرى على كده، ده وارد. الإخوان سبحان الله زي ما تأمروا في ضرب البرجين بتوع التجارة العالمية عشان يشوهوا صوت الإسلام وضربوه، ما هي القاعدة عبارة عن إخوان، وداعش عبارة عن إخوان، واللي صانع داعش أمريكا، ده حاجات مسلمات الآن. امريكا هي اللي فسحت المجال وايدت الدواعش تحت مسمى حربهم، واحنا عارفين ساعه ما يقولوا حاجه يبقى عكس اللي بيحصل على طول كده، دي قاعده خدوه. الاخوان يقولوا حاجه يبقى اللي بيحصل عكسه، اليهود بيقولوا حاجه يبقى اللي بيحصل عكسه، امريكا بتقول حاجه يبقى هم بينفذوا عكسه. دي في اي واحد في السياسه حتى اللي موجود في في في قاده الدول ادرك الكلام ده بسهوله ويسر. الاخوان عايزين شغل في صده وفي كشف مؤامراته، فيجي هذا الرجل الخبيث يتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى ويحاول يشوه صوره البلد، وان ده خلاص وصلت الى منتهى السوء، اتعدمت، راحت البلد خلاص. اسمعوا كده، تخيل يطلع يعمل هاشتاج يلا نروح شرم لتنشيط السياحي، يقبل قبلوه تمام، يقبل قبلوه يعني بتروح لعمتك وخالتك اللي في اسكندريه غرقانه جنبك، غرقانه ماساه بالبطانيه واللي انهدت عقاراتهم وقاعدين في الشارع. شوف بنروح لعمتك اللي انتوا زرعتوها وحطيتوا حطيتوا الاسمنت في مواسير الصرف عشان تسدوه، جت خيبه عليك وعليه انتوا الاثنين. هذه الجزئيه الاخوان طلعوا ناس مش مظبوطه، قول لي ليه؟ لا راحوا في السجون نايمين ومتفنيين وقاعدين حتى من ضمن الاستهزاء اللي كان بينزل على الفيس، واخد بالك ازاي؟ كل القصه هو عاجز وفاشل وما فيش امامه وبيلعب اخر معركته في الوجود. الجيل الحالي ثوري والجيل اللي طالع ثوري، جيل النخس خلاص بيشطب، اخر 5 سنين بينصدم بشعب كله ثوري. هو الشعب كله ثوري، ثوره على ايه؟ جت خيبه، هيثور الشعب على ايه؟ يعني اقول لكم دلوقتي، انا مش طالع عشان ادافع عن الرئيس السيسي، ولكن انا بتكلم على واحد بيزور ناس بتضلل، ناس ربنا بيخزيها كل يوم. دي مؤامره من مؤامرات، زي مؤامره رفع المصاحف في ميدان التحرير، زي مؤامره معرفش تفجير مديريات الامن، زي مؤامره ان 25 يناير لا تاريخ ميلاد رابعه وميدان رابعه وعيد رابعه وثوره رابعه، وكل الكلام ده طلع سبحان الله. كل مؤامرة تيجي منهم ربنا سبحانه وتعالى يخزيهم، كل مؤامرة تيجي منهم ربنا يخزيهم. أخزاكم الله وما عادش عندكم دم ولا حياء علشان تتوبوا لربنا سبحانه وتعالى وتقولوا احنا في حاجة غلط في طريقنا. قال لا، انتوا مش حاسين بنفسكم؟ دفنين راسكم في الرمل وسوئتكم مكشوفة ليه؟ يقول لك جيل ثورة، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة حتى، ثورة على مين؟ انت عايز تخرب في البلد اكتر ما هي خربانه منكم ومن افعالكم. قال لا سبحان الله يا أخي الحمد لله الناس تتحرك براحتها. أمن ما فيش إلا الخونة اللي تبعكم هم اللي بيخربوا في البلد. تسمي الخونة دول شرفاء واللي عايزين يسقطوا بلد كاملة شرفاء، وتسمي دولة كاملة ان دي خلاص في اخر ايامها عشان ايه؟ كل ده عشان مرسي؟ خيبكم الله، كل ده عشان مرسي؟ عشان الاخوان يمسكوش؟ يم دينكم هو دين الكراسي؟ بعد منهج يا جماعة، يا عامة المسلمين، يا عامة الشعب المصري اللي قاعدين في كل مكان، اللي عندهم ولاء للاخوان او حاطط في نفسه نقمة على البلد، ان ما كنتش قادر تقدر النعمة اللي انت فيها فروح عيش في سوريا، روح عيش في تركيا. ما دول قاعدين في تكييفات ومزاجهم على العال، وقاعدين هناك في تركيا عند أردوغان العميل الخبيث اللي قاعد بيبص السم هو بتوع قطر على مصر ودول الخليج. بس حكاية كلها واضحة مش محتاجة كلام كتير. ده هربان طبعا، ده هربان وطفشار. اخر معاك في الوجود، اخر معاك ما ايش احنا وجود احنا. فلذلك سلكنا بداية وضعنا خطوات من الناس. يعني موضوع الحكم العسكري في مصر بالورقة والقلم انتهى ياخد بعد سنة سنتين ثلاثة بالكثير، لكن هو بيلعب آخر معركته، آخر معركته الحقيقية. أنت الجيل الطالع من عند 13 سنة كل واعي ناضج وضده، الجيل اللي بعده 20 سنة واعي ناضج، أنت اللي غريب 30 سنة كل واعي ناضج جدا. شوف أنا عايز أقول لكم على حاجة غريبة شوي. هم بيقولوا الحكم العسكري، الحكم العسكري قدامه سنة واثنين وخلاص وهيضيع. هو عايز يضيع الجيش، ده أمله. أما الحكم العسكري أنت بتتكلم عنه، وإن كان ده كلام فاضي في مسألة الحكم العسكري، الشعب يا أخي راضي والناس مبسوطين وسعداء. كشفكم أنتوا لما تضيعوا الجيش وهيبة الجيش، هيبة الجيش تروح، ورئيس الدولة مالوش هيبة، ولا نظام البلد يبقى له هيبة، ولا في أمن، إيه البديل؟ داعش، الإخوان، 100,000 شهيد انتحاري من انتحاريين بتوع محمد حسان. اللي محمد حسان بيقول انتحاري، انتحاري انتحاري، يعني هو ده الجيش البديل؟ هو ده الجيش البديل. يعني انتوا عايزيننا نسخة من سوريا؟ طب ده يبسط مين؟ مين اللي هيبقى سعيد بكده؟ عامة المسلمين ولا دماء المسلمين دي كلها ما هيبقاش لها أي ذكر على الإطلاق؟ الشعب المصري كله ولا له 90 مليون اذبحوهم، اذبحوهم زي ما انتوا بتعملوا وقت في العراق وزي ما بتعملوا في سوريا. لا قيمة للناس عندكم، ده دين حسن البنا، كل الناس كفار، كل الناس مستباح دمهم، ما فيش الا الاخوان بس. هو نفسه حسن البنا اسس لهذا في اول مجموعه الرسائل. انا بقول لكم لو فيكم راجل، لو راجل فيكم، وانا ما شايف والله بقول لكم من شايف الراجل فيكم، لو راجل فيكم اثبتوا لي المتر ده. خلي محمد عبد المقصود يثبت انه راجل، سلام عبد الله يثبت انه راجل، محمد حسان يثبت انه راجل، يطلع يقرا اول خمس صفحات من مجموعة الرسائل. لا هقول لكم قوة ولا ورونا شفاريتكم، لا، اللي راجل فيكم اطلعوا اقروا على الناس اول خمس صفحات من مجموعة الرسائل، اطلع يا سلامة، اطلع يا محمد عبد المقصود، اطلع يا حسام جابر، انت ولا انت اسمك ايه؟ حسام فوزي ده، اطلع اقراهم للناس، قول حسن البنا يرى ان بتوع الاخوان واللي تبعهم هم المسلمين بس، ما عدا ذلك الكفار عملوا كده في الشعب السوري وضيعوه، حتى اللي وقفوا معاهم خانوه، وعايزين يعملوا كده في مصر. سواء بطريقتهم الواضحة أو بالطريقة الخفية اللي بيطلعوا في صورة إبراهيم عيسى ويوسف الحسين والجماعة دول. دول هم دول ما يفرقوش عن بعض. دول عايزين يسقطوا البلد ويتدوروا من ناحية تانية اضربوا لاقي على طول. نفس النظام بالضبط في كل مكان. الإخوان ساعة ما يكتشفوهم وضربوهم لأنه بيتجروا بالدين يوم طالعين في صورة العلمانيين والشعوبيين. علماني إخواني ليبرالي إخواني ياه في السعودية عد في الكويت عد أعداد يطلع في صورة العلماني عشان إيه؟ عشان يرجع الإخوان. مؤامراتهم معروفة. على العموم إحنا هناخد فاصل ونكمل فانتظرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي آمن يا قوم إني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. نرجع إلى ما يتعلق بالطائرة الروسية وكيف يستغل إخوان الحدث مع مؤامرات الدول الغربية رقص الشياطين إنجاز التعبير، شياطين الإخوان مع شياطين العمدة وشيخ الغفر. إسرائيل طبعا هي المستفيد الأول من تمزيق وحدة المسلمين وقوة المسلمين اللي تعتبر متواضعة إلى حد ما بسبب تقسيم الغرب للدول الإسلامية كما تعلمون. الآن مين اللي بيحاول يروج في وسائل الإعلام عندهم ويضخم الصورة بشكل عجيب جدا جدا؟ مين اللي بيضخم الصورة دي؟ بيضخمها الأمريكان في قنواتهم العالمية CNN وغيرها من الجرائد الكبيرة اللي هي تعتبر دلوقتي المصدر المعين العزب للإخوان. أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الجماعة دول القسم المشترك بينهم ايه؟ ان هي الدول دائمة العضوية في مجلس الامن، وبريطانيا وترويجها وسحب الناس من هناك من سيناء ومن شرم الشيخ والسياحة، وروسيا كلها على بعضها. لا، في ايه؟ في ايه؟ كل دول بينفذوا مخطط اليهود اسرائيل. الوعد ان انتوا ازاي هتضربوا الدول العربية كلها حول اسرائيل، فانضربوا تغلب الدول وقفت لهم مصر زي اللقمة في الزوق. فازاي ان هم يسقطوا البلد اقتصاديا وغيرها؟ يعني هو واحد يقول لي الدولار سعره بيعلى، مين اللي خلى الدولار يبقى كده؟ مين اللي جعل الدولار عملة ثابتة؟ ما الدولار ده ورق بالطبع في أمريكا يفرق عن الورق اللي بالطبع في مصر، غير انها لعبة قذرة من قبل الأمريكان واليهود. طيب احنا عايزين حل لهذه المسألة، مش هتقولي لا لعبك بالاقتصاد، هم أقوى من ناحية الاقتصاد ومن غيرهم لاعبين ماسكين العالم كله، واتكلمنا في ميثاق الزور الكلام ده كله. عايزين حل يضربهم في مقتل، ولازم الرئيس السيسي واللي موجودين يتدخلوا، حطوا لنا منظومه جديده للتعامل غير النظام بتاع امريكا واللي وراها. لازم يكون في حاجه فيها صراحيه وشفافيه، صراحه وشفافيه فيما يتعلق به هذه المسائل، انما ورقه قصاد ورقه. نوم الدنيا كلها تضرب البلد واحدة والخير واحد والرزق واحد، ايه السبب في هذا اللعب وهذا العبس؟ عشان يقول لا الدولار معرفش بقى بتمانية وشوية ومش عارف ايه، نزل طلع ونزل ايه، في ايه؟ الدولة نفسها تتدخل في المسألة وكل الماكرين ولا يهمنا منهم حاجة. ده ورق هناك بالطبع وده ورق بالطبع، واللعبة اليهود اللي ورا منها، ما احنا فاهمين الحكاية بالضبط وعارفين ايه اللي فيها. شو لك لا الدولار هيعلى والدولار هينزل؟ كله بيتآمر على ان يسقط البلد اقتصاديا، وخصوصا بريطانيا اللي اولى الاخوان واولى هؤلاء الناس هناك، والامريكا خطتهم فشلت، ملياراتهم اللي دفعها راحت للاخوان، فمحروقين مش نافعين على الارض عن طريق الاخوان الفشله اللي ربنا اخزاهم وسيخزيهم بيجيبوا مؤامره تانية. اللي عايزين احنا ننبه ليه ان مصر بتتعرض لمؤامره شديده جدا جدا جدا داخل فيها الدول الكبرى، وتحركات الرئيس السيسي في انه يروح هنا ويروح هنا وهنا دي وسيله من وسائل برضه التعامل معاهم على طريقتهم، على طريقتهم. لان بريطانيا يعني خلي بالكم يا اخوانا، هذه البلاد متآمرة في مجلس الامن وفي غيرها اللي ماسكين الدول الدائمه العضويه في حق النقد وكده، اللي بتحكم تقريبا في كل الدول، واللعب والعبث بمقدرات الشعوب واخذ اموال الناس بالباطل مع جماعة ماسونية اسمها جماعة الإخوان المسلمين، ماسونية حسن البنا اللي هم بيسمون بغال الغرب، بغال الماسونية بتوع الغرب. الناس دي ما تقدرش تعمل حاجة فجأة، بحيث فجأة إعلاميا يعني أي حاجة لازم تمهد لها الأول. عايز تضرب مصر فتيجي الحاجة صغيرة، حبة صغيرة تعمل منها قبة كبيرة، طيارة سقط، طيب سقوط الطيارة سبب لغاية دلوقتي محدش عارف لسه، خلاص أصبح الوقت مسألة الترويج على إن قنبلة انفجرت في الطيارة. افرض قنبلة انفجرت في الطيارة، يبقى في خلل في المطار، خاين واحد في المطار خاين ساعد في إنه يدخل واحد إخواني ولا واحد منهم يدخل الطيارة. طب يعني إمتوا؟ إمتوا؟ في الغرب لما تيجي تشوف تاريخه الاسود في مسألة صناعة أحداث 11 سبتمبر، طلع أربع طيارات في وقت واحد واتنسقت التنسيق العالي ده، وكان بتأمر مين كنتوا بقى؟ يعني حتى مش من الناس، يعني ما كان للإخوان إن هم يركبوا الطيارات، إخوان بتوع القاعدة إنهم يركبوا الطيارات ويطلعوا يضربوا الأبراج إلا بتنسيق كامل مع الأمريكان. حتى الآن الحقيقة ما بانتش للناس، اللي كشفها ناس كانوا شغالين وعارفين ان الحكومه بتاعتهم بتتآمر على شعبهم فسجنوهم وبهدلوهم، اللي احنا زعنا سوزي لندور وغيرها اللي قالوا فيها كل الحقائق. انما الشعب الامريكي يعرف ايه الحقيقه؟ ابدا، ناس مغيبين ومستغفلين. طب ازاي انتوا وصلتم انكم تضربوا ابراج تجاره وتوقعوها؟ ايه الخلل الامني اللي عندكم؟ بقى الخلل الامني اللي عندكم حلال، ولو حصل خلل امني، لو فرض ان الكلام ده، لو فرض ان الكلام ده صحيح، الدنيا خلاص قامت ولم تقعد، ومصر خلاص خاويه. القضيه كلها عمليه ضغط تكسير اضلاع رئيس البلد، عايزين الحقد الاخواني باين والشماته باينه. انا شفت المقطع اللي عرضته عليكم بتاع حسام جبر وعيد مرزوق ده قدرا كده، انما لو انت شفت من كام يوم ايه اللي بيعملوا الاخوان، هيصة البلد راحت والدنيا ضاعت، راحت يا كذبة. كل ما ربنا ييسر والامور تثبت والدولة تقوى والجيش يحكم قبضته على كل متآمر وتبدأ البلد تطلع، عايزين يشوه صورته. طب الاخوان محاولتهم يائسه، فيدخلوا مين؟ الامريكان، يدخلوا الروس، يدخلوا اي حد، بحيث يدخلوا بريطانيا، فرنسا، قناه فرنسا 24. انتوا بالضبط نوعيتكم ايه؟ طبيعتكم ايه بالضبط؟ ايه طبيعه الناس دي؟ ولذلك انا بنادي دول الخليج، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الامارات، الكويت، البحرين، قطر. لا، رئيس قطر من الملاعين، ربنا ينتقم منه هو وامه وابوه. الناس دي لازم كلها واقفة. انتوا عندكم من الامكانيات والخيرات اللي تكونوا سبب فيها في ان تردوهم مباشرة. الوقف عند حدكم ايه؟ ما هو انتوا لو سكتتم ايه اللي هيحصل؟ هيدور عليكم، هم شغالين عليكم اصلا. عايزين حماس يبقى داخل الشعوب واقف ضد هؤلاء المتآمرين. الحماس ده لا يفقد، يستمر في نفوس المصريين، نفوس السعوديين، الكويتيين، ضد هؤلاء المتآمرين، ضد الإخوان الخونة. البلد كانت هتضيع. أول بلد كانت هتضرب بعد مصر كانت السعودية. سيناء كانت مجال لاستبدال الجيش المصري بمجموعة من القتلة أتباع حسن البنا. مشتكل الواقع اللي كان بيتأسد به خيرة الشاطر والجماعة اللي معاه. خلينا نسمع الرئيس السيسي حفظه الله على طاعته. دي مش محاباة يا جاهل انت، هو اللي يقولك ده محاباة؟ لا، دي طاعة لله عز وجل، ان انا ادعو الولي الامر ان يحفظه الله على طاعته. مزعلاكم؟ اشمعنا انتوا عايزين تدعي المرسي ايام مرسي وكنا بنقول حفظه الله على طاعته؟ تبقى حلوة في حق مرسي وحشة في حق السيسي. لان انتوا بتقولوا مسلم مرسي مسلم، اللي بيقول لك ما فيش فرق بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه، واللي بيقول لك ان الشريعه مطبقه اوريدي، ده مسلم حتى لو كفر بالله هو مسلم طالما تبع الاخوان. انما السيسي خلاص لم يحكم بما انزل الله. خلي بالك، عد بقى، والسيسي خاين، والسيسي عميل، والسيسي قاتل، لا، السيسي رجل مسلم وطني. ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب ان يكويكوا كي من نار على قلوبكم يا خونة، حفظه الله على طاعته. اسمعوا، مفيش تحدي يقلقنا ابدا غير وحدة المصريين. انا بكررها كتير لانها مهمة جدا جدا جدا. طول ما المصريين دايما على قلب رجل واحد مفيش مشكلة، هنقدر نتصدى لكل المشاكل ونحلها. والمسألة مسألة جهد ووقت وصبر. هنحدق بأول تحدي كان بيقابلنا، وأرجو إن احنا نتذكر 3/7 وما بعدها، وشكل الأمن والاستقرار في مصر كان عامل إزاي. وعشان نكون أكثر وضوحا، الأربع سنين اللي فاتوا أو الخمس سنين اللي فاتوا كان الأمن والاستقرار في مصر كان عامل إزاي. أنا بستدعي الصورة دي لكم ليه؟ لأن أنتم عشتوها كلكم يا مصريين. هنا أدى كلام الرئيس السيسي. أنا عايز الإخوان يرد صورة الأمن كانت إزاي أيام مرسي وقبل مرسي، بعد الخراب المستعجل اللي أنتم عملتوه على البلاد في ثورة 25 خسائر دي، كان البلد شكلها إيه؟ عملتوا في البلد ايه؟ قعدتوا بجيش الناس في حرب الحكام، حرب الحكام لغايه ما سقطتوا الحكام. طيب جاب ايه غير الخراب والدمار؟ البلد كانت عامله ازاي؟ اخر ايام مرسي لو كان الناس في ايدها انها تمسك مرسي في الشارع كانت قطعيته وخرطيته وكلوه. كان في اخواني يجرؤ ان يمشوا الشارع قبلها بشهرين ولا ثلاثة؟ شوفوا اللي كان حاصل في البلد بسبب اللي عمله مرسي وجماعته. كرهوا خلق ربنا كلهم في اي واحد ملتحي، مش في الاخوان، في اي واحد ملتحي. لدرجة ان احنا في القناة دي واحنا بيقول احنا يا جماعة بنمشي بنتظلم احنا مش تبعهم لكن عشان شايفين في لحية خلاص الصورة اللي عايزها امريكا. انتوا عايزين اكتر من كده؟ انتوا نسيتم جايين تتجوا على الناس دلوقتي تاني؟ البلد كان شكلها ايه؟ رد انتوا على الراجل كان شكل البلد ايه؟ خونة يا كذبة. كلنا عشنا اعلاميين شعب اجهزة امن جيش كله عاش الفترة دي وشافها وما زلنا احنا عايشينها. لكن لما يجي نقارن ما تحقق خلال السنتين الاخرين دول لا تحقق كثير في مجال الامن والاستقرار. احنا كنا بنتكلم على عناصر موجودة في سيناء تقريبا ما كانش فيه سلطة للدولة في رفح والشيخ زويد تقريبا الناس كانت بتتحرك بالعربيات وحط الاعلام والمدافع وبتمشي. لاحظوا بقى هنا في نقطة عايز اتكلم عنها في التعليق على الخطاب. كان المخطط استبدال الجيش المصري اللي ماسك سيناء وماسك البلد وفارض الامن فيها بحيث المواطن يعرف يتحرك وياخد راحته في امن وامان، استبدال الجيش دي واسقاطه بميليشيات خالد الشاطر ومحمد بديع ومحمد مرسي، واللي كان داخل في اللعبه وعرضنا لكم الوثيقه محمد حسان. محمد حسان لما راح تونس وراح قبلها عند حماس، وقطر دفعت نص مليار دولار عشان تدخل كل الاسلحه لهؤلاء الارهابيين الموجودين في سيناء، وكانوا بينظموا للجيش الحر. الجيش الحر هيبقى بديل عن الجيش المصري. طب وانتوا عارفين طبعا الجيش الحر بيعمل ايه دلوقتي في سوريا وايه اللي بيحصل في سوريا؟ امور من اغرب مما يتصور الانسان. الان الناس بيقولوا يرجع بشار حتى لو كان من الكفار، مش ده منطق كل واحد سوري بيقول فين ايام زمان؟ ليه؟ ليه انتوا خالفتوا ربنا سبحانه وتعالى في سنة التغيير ولم تتبعوا الشرع، صورتم الناس ونزلتهم الشوارع وبدعاوى فارغة العريفي وسلمان العودة ومحمد حسان وجنوده اللي موجودين في قناة النقمة بتاعته دي، القناة الملعونة دي، صوروا الناس عشان يخرجوا على حكامهم. ايه اللي حصل؟ وصلت سوريا الى ما وصل اليه. نفس الكلام حصل في مصر وربنا لطف به. سيناء كان المفروض انها تكون محل للمذابح والقتل ودمار الجيش المصري، ده كان المفروض، وده اللي كان بتخطط له اسرائيل وامريكا، ودفعوا للاخوان 8 مليار دولار وسويرس دفع لهم كمان قدهم علشان يتنفذ المخطط الامريكي. حطمه الله عز وجل على يد هذا الرجل. ولما حصل عمليه حق الشهيد واستتباب الامن بمعنى الكلمه وقطع باب الحماس من سيناء بتوع الاخوان هؤلاء الخوارج، الويل والعذاب لبتوع الاخوان، فما فيش غير بقى ان امريكا تتحرك واسرائيل وبريطانيا وفرنسا عايزين يلعبوا. ما هو هيعملوا ايه؟ ده من غزهم من شده ما يعانون بسبب هذه الضربه اللي هم ما جاتش من فراغ. الراجل ده مش شغل، يا ريت كان مرسي عنده ذره وطنيه، لكن الراجل خاين لبلده واهله وناسه، كذاب اشر، متربي بأباليس حسن البنا. شوفوا يا اخوان الكلام ده فين دلوقتي؟ الكلام ده احنا عملناه، مش احنا، مش انا، احنا الجيش والشرطه والشعب المصري والاعلام والقضاء كله اتحرك عشان يجابه الارهاب ده، مش في سيناء فقط، لا في سيناء ولا حدودنا الغربية. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا ما حاولتش أصدر لكم القلق المصاحب لهذا العمل. كان في أنا عايز أقول لكم إن إحنا من قبل 30/6 بست شهور كان في قوات جوية وقوات خاصة موجودة على امتداد حدودنا الغربية الـ 1200 كيلو. ده ليه؟ عشان نحمي شعبنا، نحمي شعبنا من الأسلحة اللي ممكن تيجي والمقاتلين اللي ممكن يجوا يقلبوا راحة المصريين. والله أنا بقول بصدق يعني ربنا يسلم الجيش المصري، وإن كانوا بغنرهم تسلم الأيادي على طريقة مخالفة في الغناء وكده، أقول لهم تسلم الأيادي حقا وأدعو الله عز وجل أن يسلمهم. ليه؟ أيام الإخوان المكر كان بيدور والأسلحة بتيجي عشان يخزنوها فين؟ في سيناء. الجيش شغال على الحدود، المؤامرات كلها متوالية، وهم بيتابعوا أمريكا بتتعامل مع الإخوان وإيه اللي بيحصل، هم بيحموا البلد من الداخل وعلى حدودنا واقفين بهذا الشكل. ليه؟ الإخوان عايزين يسقطوا البلد، مكروا بكل ما استطاعوا. والوقيعة بين قادة الجيوش في داخل الجيش المصري وربنا سبحانه وتعالى سلمهم، سلم السعودية على طول، سلم مصر سلمت السعودية، سلم مصر سلمت الكويت، سلمت الإمارات، سلمت هذه الدول. الإخوان تعبانين محروقين، فاللي بيحصل في قناتهم واستغلال موضوع الطائرة الروسية وسقوطها حيول يعني شماتة بعد شماتة تعبر عن مدى الحقد الدفين على هذا الرجل. الغريبة في الأمر يا أخوانا أن الطار بس مش يعني أصبح الطار مع الشعب المصري كله، يقولك الدولار حيبقى 8 جنيه وحيوصل 9 جنيه ومش عارف إيه، دوقوا بقى يا شعب مصر، اتحرقوا اولعوا الجال الشعب المصري كله. طب الشعب المصري كله يعني أنت حايد عليه الدرجات؟ ليه أنت رضيته بالسيسي؟ الحايد كله على الرجل ده، فعايزين بسبب هذا الحق زي الشيطان كده لما غرق انا غرق البشر معايا، فحيدهم لما ضاعهم عايزين يضيعوا الناس كلها معاهم. سبحان الله. طب انتوا تعبانين من رئيس السيسي الدرجه دي؟ كتبتوا على كم جدار السيسي القاتل والسيسي الخير، شتمتوه بامه واهله ووصفتوه باقذر الاوصاف. الرجل في خطابه قال انا ما ردتش بكلمه وحشه عليه، بكلمه وحشه عليه. قل لي بالله عليك بقى، احنا بنحارب الرئيس السيسي هو رد عليكم بكلمه وحشه؟ يا سفله. كل ده كل جدار امشي في وقت من الاوقات السيسي قاتل، السيسي خاين، السيسي ما اعرفش ايه، السيسي عميل، السيسي ومرسي ملك من الملائكه. الكذب والغش مفضوح، وربنا سبحانه وتعالى بيفضحكم. لان حتى لو فرض ان انتم بتتاجروا بالطائرة الروسية وان حصل فيها تفجير، هيوصلوا للخاين اللي حط القنبلة او ساعد اللي طلع بالقنبلة في الطيار، وهيأمنوا المطارات وان شاء الله يزدادوا قوة. كل مرة بتعملوا عملة ربنا بيكشفكم والبلد بتحصن منه، زي ما حصل الاخوان يركبوا مترو ويقعدوا فيه عشان ايه؟ يعملوا زحمه في المترو، خلاص اكتشفت مبرتكم. كل يوم تعملوا بلوه من مكركم ربنا سبحانه وتعالى يكشف ويحمي البلد. وهكذا ليه؟ لان انتوا تنظيم فاسد غرس نبتته حسن البنا، اللي احنا كنا بنحسن الظن على حسب ما صور واحنا صغار ان حسن البنا ده راجل مش عارف ايه، وحسن البنا رجل اتى بما لم ياتي به الاوائل، وكان صاحب مشروع نهضه ومشروع امه. يا خاونا يا كذبه يا اللي تجبته من ربنا على واحد بيكفر كل امه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر مؤمنا الا من كان معه، فاي دين ده؟ فاي دين؟ واحد يحول الجهاد العظيم اللي ربنا جعله لحماية بلاد المسلمين وأوطانهم ضد أعدائهم تحولوا لمقاتلة الحكام. مين يا أبو أحمد من السعودية؟ تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقول لك يا شيخ إن الله سبحانه وتعالى يعني جزاك الله خير على كل ما تقولي وتنبه للمسلمين إن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. سلام. ومهما مكروا الخبث هذين يعني لا بد أن يكون من خلق الله وخاصته من يعني حيقوم بالأمر ويكشف المؤامرات والدول الخليجية ومصر إن شاء الله أنها يعني متعاونة حتى تقوم من أي مكر أو أي عدوان أو أي شيء. لا بد أن تقوم بحول الله يا شيخ نجد هم تعرضت الأمة الإسلامية وانتهدرها إلى أمور كثير جلب ونهضت من جديد. أمر الله نافذ ما حد نور الله ما حد يتبه يا شيخ. صدقت يا أبو أحمد. هذا جزاك الله خير. الله يحفظك جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. هو الحمد لله ما أقول لكم يا أخواننا لو كان في هؤلاء الناس لو الناس دي كان فيها خير ما كانش ربنا يعمل فيهم كده. أي والله ده شوفوا قعدوا في ربعة قعدوا يقولوا يا الله يا الله. أنتوا بتدعوا ربنا بإيه؟ بتدعوا ربنا إنكم تقتلوا نفسكم وتقتلوا شعوبكم إن يبقى الجهاد إنك تقتل واحد أخوه في الجيش أو في الشرطة من أسرتك من عيلتك. لا يعني أنا مش عارف والله الناس دي إيه. هل هذا هو الدين؟ هل هو ده اللي مصوروا الناس؟ مشايخ اللي صنعوا هالة إعلامية كاذبة علشان خاطر يخلوا كل الشباب وكل الناس يمشوا وراء هؤلاء التكفيريين اللي قاعدين يقتلوا في نفسهم ويقتلوا في شعوبهم. الشباب اللي مات في ربع مين اللي جابه في ربع ومين اللي حطه كده عشان انت تدافع عن باطل بهذا الشكل؟ سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بفضل من الله عز وجل اللي مصر عايشاه دلوقتي والله نعمة لا يعرفها إلا كل سوري راكب في البحر ومش عارف راسه من رجليه، إلا كل يمني ومنه لله الزنداني ومنه لله كل الإخوان اللي وقفوا وحركوا الفتن في اليمن لغاية ما خلوها على هذا النحو. كل واحد في ليبيا مش عارف يخرج من بيت ولا عارف ياخد مرتبه ولا قادر إنه يوفر قوت يومه. منه لله الإخوان اللي دمروا البلد وجابوا الأمريكان راكبين فوقهم هؤلاء البغال بتوع الإخوان لغاية ما دمروا الشعب وضيعوه. منهم لله اللي خربوا تونس ولا زالوا يسعون لخرابها. منهم لله اللي خلوا مصر في وقت من الأوقات بعد أن كانت قوية وعفية وفي قمة القوة اللي يهبها الناس إنهم يتآمروا عليها لغاية ما يخلوها أشلاء وربنا ينقذها ويعيدها مرة أخرى. أنتوا متحسين نعمة الأمن اللي احنا فيها؟ خلينا نكمل رئيس بودي. أنا بتكلم على حاجة ما تكلمناش فيها كتير، لكن في جهد بيتبذل كل يوم ليل ونهار على مدى أكتر من 30 شهر حتى قبل 30 يوليو لمجرد سقوط نظام القذافي. كان في قوات خاصة موجودة في أماكن ما دخلهاش حد عشان تأمن المسارب اللي على امتداد هذه الحدود. قوات الجوية ليل ونهار وحرس الحدود ليل ونهار عشان يمنع وصول سلاح أو متفجرات أو أفراد ممكن يعملوا قلق للأمن والاستقرار في مصر. في نفس الوقت كانت بتجرى إجراءات لتصفية الموقف ومواجهة الإرهاب في سيناء. وانا عايز اقول لكم واكرر الكلام ده تاني، كل الكلام ده كان بيتعمل في اطار لا يسقط فيه ابرياء او مدنيين ما لهمش ذنب في الاحداث زيت. النتيجه ايه؟ انتوا عملية الحق الشهيد انتهت المرحلة الأولى بتاعتها قبل العيد الكبير. انا عايز اقول حاجة اخوانا قبل ما نكمل كلام الرئيس السيسي. اللي حصل من الموجة العارمة الآن في تضخيم خراب البلد، البلد الحمد لله نعمة، في نعمة ولله الحمد، بس عايز أضخم لك إن البلد خلاص خربت، وإن خلاص السيسي راح والدنيا باظت وما عادش فيه أمن في البلد وكده. يعني المحاولة دي كلها صنعتها الدول الغربية مع الإخوان التكفيريين مع بعض الخونة من العلمانيين على أساس إن الأمن بسط في سيناء بفضل الله تبارك وتعالى بعد عملية حق الشهيد. وكل ما البلد تزداد قوة كل ما الغز يطلع في المقابل. دي هتلاقيها منهج عند الناس دي، وإن شاء الله وبإذن رب العزة والجلال ربنا سبحانه وتعالى هيجعل المصريين ورئيس المصريين في قوة ويعدم هذه المراحل الخطرة. بس القضية كلها ان الواحد بيعز عليه ان يتاجر بدين الله عز وجل من قبل مجموعة خوارج تكفيريين عايشين في تركيا بتوع الاخوان دول وفي لندن والدول الغربية واعلامهم يتاجروا بدين ربنا سبحانه وتعالى على الشعب ويضحكوا عليه. والله سيرة الاخوان دي سيرة نجسة، الواحد بيشمئز لساعة ما يجيب سيرتهم. ليه؟ ناس في القذارة. أنا ما شفتش، والله ما شفت، والله ما شفت في تاريخ الفرق أو في تاريخ الأحزاب أو حتى في الديانات الوثنية إن الواحد شاف ناس جمعوا كل الأفكار بتاع الشيطان في شخصية تتاجر بدين الله عز وجل. ما شفتش. يعني أذكر محمد حسان. محمد حسان في التجارة بدين الله عز وجل. في بعض الناس ما ياخدش باله من حاجات دقيقة كده، أشياء بتحصل أنت بتشوف الظاهر فيها لكن تغفل عن بواطن الأمور فيه. ممكن كلمة أو معلومة بسيطة تفسر لك أحداث حصلت الواحد ما ياخدش باله منه. تذكر مقطع احنا بنزيه على قناة البصير، محمد حسان لما راح نيابة عن الإخوان للرئيس السيسي، كان أيامها وزير الدفاع ومعاه مجموعة من ال طيب ماشي. فضل يا حاج، حاجة أميرة معانا من السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا يا حاج، الله يكرمك. الله يخليك. كنت عايز أقول لك عن الإخوان اللي مهيجين الدنيا في قنواتهم عشان الطيارة اللي وقعت وبيقولوا كلام كذب، واحنا عارفين ان هم كذابين، احنا عارفين ان هم بيقولوا كلام كذب، عايزين البلد تقع وباذن الله البلد مش هتقع. والفتنه بتاعت السيسي احنا بنرد عليه، السيسي دي قضيه كبيره جدا، البلد دي مش هتقع ان شاء الله. وبعدين المجرمين الخربانين هناك اللي هم بيقولوا على نفسهم مصريين هم اللي بيسكنونا وهم اللي بيدوا على الشعب وبيدوا على السيسي، وربنا يرد لهم كل دعوة عليهم يرد عليهم بإذن الله. ربنا يبارك فيك يا حاجة أميرة ويبارك فيك ويجزيك الخير. لما تيجي يا دكتور تتكلم مع واحد إخواني ولا واحدة يزعقوا قوي، وده ما فيش حوار خالص، يزعقوا كده ويعملوا دوسة حواليهم مع إن كلهم غلط وكلامهم غلط. صحيح. بس لازم يعملوا دوسة فيك كده ويزعقوا قدامك. سرقين هقول لك إيه؟ الله يجزيك خير يا حاج، هتعرف تتكلم معاهم خالص اللي يزعقوا ويعملوا هيفا كده. الله يجزيك خير يا حاج، ربنا ينتقم منهم وينجي البلد وينجي السيسي وبيتنا ويخلي بيتنا يا رب والسيسي وبإذن الله هنعدي المرحلة دي إن شاء الله. ربنا يكرمك جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا جماعه. احنا بنتكلم في الموضوع ده ليه يا اخوانا؟ الاحساس بكثره كلام هؤلاء مع سكوتنا. يعني احنا بنسكت عنهم بعض الوقت مع ان والله هؤلاء هم لوحدهم موسوعة شيطانية محتاج انك تكشف مؤامراتهم كل يوم. والله لو كل يوم كل يوم. وخصوصا الخطر مش من الاخوان الصرف يعني بتوع الثورة ومكملين والقنوات العصر والحوار ومعرفش ايه والكلام. الناس المضللين دول فيهم خطورة صحيحة. لكن مكشوفي ناس كل جهدهم ازاي يسقط البلد وازاي يقضي على رئيس البلد وازاي ان هو يرجع الاخوان مرة تانية. طبعا رجوع الاخوان مرة تانية يعني ضرب من المستحيل. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعله كذلك. لان الواحد لما يجي يتصور هؤلاء قدام الناس دلوقتي معلش الاجيال اللي تيجي بعد كده بعد سكوت الناس سنين طويلة لما يبقى يتاجروا تاني بقضيتهم ومظلوميتهم زي ما حصل بعد عبد الناصر. يعني عبد الناصر لما ضربهم ضربهم لان شاف من سلوكياتهم ما هو اسوأ مما هو الان. واحنا كنا ايام ما كنا احنا صغيرين بيتاجروا بزينب الغزالي واللي حصل لها في السجن وصورة التعذيب وصورة القتل الكلام ده كله خلى كتير من الناس وكنا احنا منهم نتعاطف مع هؤلاء. ففضل الناس فترة طويلة في مقابل تخاذل الازهر. انا بقول لك الازهر متخاذل. تخاذل الازهر ومشايخ الدعوة ووقوف كثير من مشايخ السوء اللي طلعوا وتربهم على ايد الاخوان. اصبح الاخوان يمكن لهم قضية الناس تتعلق بها. لكن دلوقتي لا. مؤامرتهم معروف. انما لما تيجي تتكلم دلوقتي على الخطورة والكلام للحاجة اميرة الخطورة في مين؟ مش في الاخوان بس. الخطورة في اللي زي محمد حسان ابو اسحاق الحويني محمد يعقوب اللي بيتكلموا براحتهم في القنوات اللي زي الرحمة والندى ومش عارف المعالي وقنوات زي كده زي مجموعة المجد زي الوقت. اصبح دلوقتي بيبانوا على حقيقته. يعني عندنا مثلا واحد زي نشأة احمد. الشيخ نشأة احمد كان من الناس المقربين جدا لكن ما اكتشفناش ان هو تكفيري اخواني الا بعد ما ظهر الاخوان الوقت موجود على قناة الثورة. بدأ نشأة احمد يطلع على قناة الثورة خلاص بنت الحقيقة. محمد عبد المقصود بنت الحقيقة. سلام عبد الاول كل حاجة بانت فانكشفت وتميز. المشكلة بقى في اللي موجودين معانا هنا الناس الخبساء اللي بتجروا من ربنا سبحانه وتعالى واللي الناس تتعاطف معاهم. فالشخصية المتبقية مجموعة من الدعاء اللي موجودين هنا موجودين في دول الخليج في السعودية في قناة المجد قناة الرسالة قناة اقرأ قنوات تانية فتحها الاخوان وبيتسربوا لها بعض الاعلام السعودي الرسمي عن طريق مجموعة كاملة من الاخوان المخترقين لهذه المؤسسات ادارة الحرمين وزارة الشؤون الاسلامية في السعودية زي دلوقتي برضو وزارة الاوقاف عندنا مخترقة من الاخوان ولا زالت. وبقول وزير الاوقاف الان يا وزير الاوقاف المصري الوزارة بتاعتك مخترقة من الاخوان. دور على المشايخ اللي بيخطبوا في كل مكان ابعت فريق يسجل لهم ويسمع كلامهم خد نماذج عشوائية وشوف هتلاقي مخترقة من الاخوان. شوف الجماعة اللي بيحطوا الخطب هتلاقي كلامهم بيخدم الاخوان. لان المفترض ان يبقى فيه واجب للوقت يتكلم الناس في كل ايه المشكلة لما تعمل خطبة الناس تقرأ فيها كلام حسن البنا وتبين عوره وفساده. ايه المشكلة لما تجيب مجموعة رسائل تقرأها على الناس وتقرأ ضلالات حسن البنا وتعمل ده عنوان خطبة عشان تحمي بلدك. انما للأسف تكاسل هؤلاء الناس في انهم يكشفوا الاخوان ادى الى ان الترويج لهذا الفكر يأثر بعقل جمعي. يعني جايبين في قناة الرحمة اسمه هشام عبد الراضي مش اسمه كده برضه يا ابني هاشم عبد الراضي ده أستاذ في دار العلوم إخواني تكفيري عملنا عليه مقطع أو ملف اسمه توقيف الخبيث مستضيفة قناة الرحمة. النهاردة كانوا بيعرضوا كلامه والراجل بيتكلم على معاون نبي سفيان بأسلوب قذر بأسلوب قذر. الإخواني التكفيري ده مستضيف محمد حسين على قناة فيتكلم في أمور تظن إن راجل بيتكلم في الدين وفي الحقيقة بيحط لك السم داخل الكلام. هم ده الخطر ده اتجاه الخطر لأن اللي زي دول بيمهدوا بيعملوا بطانة للإخوان. يعني دور حسان والجماعة اللي معاه عمل بطانة للإخوان. البطانة دي ساعة ما يجي وقت الجد تلاقي الناس كلها مشت مع الإخوان. ما وقعت طول عمره يتكلم في الدين كانت النهاية ايه جمهوره بقى واقف رابعة وحرب على البلد وبيكفروا في البلد. محمد حسان خد يا عم كويس الكلام جه فر. فمن فضل الله عز وجل نسأل الله أن يشفي صدور قوم المؤمنين. محمد حسان بيتكلم على العمليات الانتحارية. العمليات الانتحارية الإسلام ما عرفش حاجة اسمها عمليات انتحارية. عمليات انتحارية ايه بيقول لك فيها ايه؟ اسمعوا كلام محمد حسان. يا سلام سبحان الله حتى سمعت الخبر في نشرة الساعة 3 فجرا فوالله يعني والله ما تمالكت نفسي من البكاء وخررت ساجدا شاكرا لله عز وجل وقلت كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يشفي صدور قوم المؤمنين. فمن فضل الله سمعنا بالأمس عن عملية كبيرة بكل المقاييس. أتتصور يا أخي سبحان الله المكاريس والحوادث والسدود والعقبة ومع ذلك ترى ابنا من أبنائنا من أبناء الإسلام وأبناء المسلمين لم يبلغ 25 من عمره. شيخ الفخر والشرف يقدم نفسه لله كذاب من يقول بأنه منتحر والله يكذب على الله. شوف محمد حسان بيتكلم على خلي بالك يا اخواني ازاي ده بيمهد بطانه يجمع فيها عامه الناس ويخلي الناس كلهم على هذا النحو وهذا الفكر. على فكره محمد اخوان محمد حسان سروري على فكر القطبيين وفكر البنويين على نفس منهج الاخوان المسلمين. بيقول لك فيها شاب من شبابنا عمل عمليه بطوليه ربط حزام ناسف على بطنه وتجاوز الحدود وراح فجر نفسه. فجر نفسه في مين؟ في اليهود. حاجة بقى محمدة الشباب روحوا فجروا نفسه. واحد يقول لك انت زعلان يا شيخ اللي هو راح يفجر نفسه في اليهود. المبدأ نفسه مبدأ حرب العدو لان دلوقتي هو فجر نفسه في اليهود. طيب هنقول الراجل ده متأول هنقول الراجل ده ما يعرفش الحكم الشرعي وينكبوا لك كذاب اللي بيقول مش منتحر. وهنسمع دلوقتي شيخه شيخنا الشيخ ابن عثيمين وهو بيكذبه ويقول الكلام ده لا يجوز شرعا لان الراجل ده داخل موقن بانه هو هيموت. لكن لما تيجي تبص تلاقي ان كلام محمد حسان فيه تكفير في موضع اخر وان البلد كفره نفس فكر الاخوان. فالانتحار اللي لابس وراح يفجر نفسه في جيش مصر ويقتل نفسه بهذه الطريقه ما هو ده شيء. اول من ابتدع موضوع التفجير كان الاخوان. موضوع تكفير الحزام الناسف وربط على نفسه حزام وروح يفجر نفسه اللي محمد حسان بيزكيها. الراجل هنا بيمهد بطانه لهؤلاء يقول لك هو ده الجهاد اللي اختلف مع الاخوان روحوا فجروه. اسمعوا بقى الانتحار هذا الذي يقدم نفسه وهو يطلب من الله الحياة اي مقارنة بين هذا وبين من يقدم نفسه يائسا من ربه ومن الحياة. طيب دلوقتي معنى كلام محمد حسان ايه؟ الامور طبعا احنا عندنا في لما نتكلم على الجهاد يبقى لازم له ضوابط. ما ينفعش واحد اختلف معاه في الراي وانا متضايق منه او انا شايف ان هو كافر او ما انا جايب رابط حزام على بطني واروح افكر نفسي فيه. يعني دلوقتي الضابط ايه؟ الضابط قاعد محمد حسان عشان يسميه جهاد. لك روح فجر نفسك فيه. ها؟ واحد شايف زي ما شايفين محمد حسان دلوقتي. محمد حسان يرى الدولة المصرية كافرة وده عقيدة عنده. واحنا زعنا مقاطع لمحمد حسان بيقول لك ان مفيش شريعة تقار. واتكلم فيها على كفر من دخل الى البرلمان. ومع اننا نرى انهم على باطل لكن لا نكفرهم. انما عقيدة محمد حسان اللي هي عقيدة الاخوان اللي هم تجرم ودخلوا البرلمان تلون النفاق والكذب دين عندهم. المهم لو واحد الامور كده سبهلة كده واحد يروح يربط على نفسه حزام من نفسه ويروح يفجر في اي حتة كده حتى لو كان بيفجر في اليهود او بيفجر في النصارى ايه الفوضى اللي عايشين فيها دي؟ محمد حسان بيقول لك كذاب من يقول انه انتحاري. طب روح يا حبيبي لما انت كده راجل بطل وبتثني على هذا العمل ما تربط على بطنك اللي انت ونسوانك وربطهم حزام وروح فجر نفسك في اليهود. روح فجر نفسك هناك في الناس الكفار اللي في سوريا. ايش معنى انت قاعد هنا؟ يعني انت عايز الناس تفجر نفسها وانت قاعد في بيتك؟ اولى الناس انها تفجر انك تفجرها انت. روح فجر انت الاول. اتفرج. اي مقارنة بين ساخط على الله وبين من يقدم نفسه وهو يريد رضوان سيده ومولاه؟ طيب انا بقى عايز اسأل حسان ده سؤال. اقول لكم الخطر كله في هؤلاء الاخوان في قنواتهم مفضوحين خلاص. لكن اللي زي دول اللي مازال قطاع كبير جدا جدا من الناس بيظن اللي بيخدم الاسلام على هذا الطريق بيقول لك فيها ان اللي راح سينا مثلا عشان يفجر نفسه كل اللي فجروا نفسهم في مصر من بعد 30/6 لغايه النهارده في مديريات الامن في الشرطه في كمائنه في الجيش في كل هل فيه واحد منهم رايح يفجر نفسه الا وهو يعتقد انه يبتغي مرضاه الله؟ السؤال هنا لمحمد حسان المضلل. في واحد من هؤلاء؟ هات لي واحد من هؤلاء. يعني الموتور النهارده اللي هو من انصار بيت المقدس هو من هدام بيت المقدس اللي كان تابع محمد حسان والجيش الحر. الراجل اللي راح فجر الموكب بتاع وزير الداخليه وعمل عمليات انتحاريه والنهارده بادر الشرطه باطلاق النار. هل في واحد من هؤلاء يا حسان راح يفجر نفسه ويعتقد انه بيعمل هذا العمل يأس من الحياة ولا ابتغاء مرضات الله؟ اسمعوا تاني من محمد حسان. اهي بين هذا وبين من يقدم نفسه يائسا من ربه ومن الحياة اي مقارنة بين ساخط على الله وبين من يقدم نفسه وهو يريد رضوان سيده ومولاه اي مقارنة؟ احببت ان ابشر اصحاب القلوب القلقة الجريحة في وقت لا يرى فيه كثير منا الا الظلام. احببت ان اقول لا وهذا ما اقوله دائما. قال الله عز وجل ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس فاسال الله ان يشفي صدور قوم المؤمنين. يقول السائل قلتم بالامس القريب ان من يقوم بعمليه تفجير جوصات اليهود من الاسرائيليين حيث أنه أحد المسلمين، قلت أنه من قتل النفس، فكيف نوفق بينه بين ذلك وبين من قال أن ذلك من الجهاد؟ واستدل بقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن. وعمل ذلك الصحابي الذي قال للصحابة ارموني بالمنجنيق من فوق السور لكي يفتح له الباب، فما تعليق قضيته؟ نعم، الآثم كريما أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ليس لازم أنا أن يقتلوا أنفسهم، يقاتلون فيقتلون الأعداء ويقتلون، من يقتلهم ولا يقتلون أنفسهم؟ فيقتلون الأعداء ويقتلون بأي الأعداء، وهذا الجهاد في سبيل الله المجاهد يقتل أحيانا ويقتل أحيانا، وربما يقتل أولا ويقتل ثانيا حسب ما تقتضي الظروف في الجهاد. وأما قصة الصحابي البراء بن مالك رضي الله عنه الذي طلب من الصحابة أن يقوموا وراء السور الذي أحاطه مسيلمة على نفسه في اليمامة، قال ألقوني فألقوا، فهل هذا الرجل قتل نفسه؟ ما قتل نفسه، ولذلك نجا فتح الباب ودخل الناس، لكن هذا الذي جعل في بطن في ظهر مفجرات، هل هو يقين سيقتل نفسه؟ نعم يقينا يقتل نفسه، إذا هو قاتل نفسه. الشيخ بيفرق بين أمرين، الأمر الأول إن واحد بيقاتل ويقتل، فواحد من الصحابة قال لهم ارموني من وراء السور وأنا أفتح لكم الباب، طيب الرجل ده هل هو منتحر؟ لا، ده راح يقاتل، ودليل إن هو نجا فتح الباب ونجا، لكن اللي رايح رابط حزام متفجرات على بطنه ده يقينا داخل وعارف انه هيموت، مش مسألة ظن. الحاجة التانية كمان، اما نتكلم على انه بيقاتل كفار، المشكلة الحقيقية هنا اللي غابت عن حسان او حسان بيعتقدها، ان انت بتتكلم على كفار يهود بيقاتلون دين الله عز وجل ويقاتلون المسلمين ويحاولون هدم الإسلام والمسلمين، إنما لما تتكلم على إخوانك المسلمين اللي جمعت الإخوان بكفرهم كلهم وتسمي من يقتل الكفار، القضية في قضية التكفير، هل أنت بتعتقد بعقيدة الإخوان ولا تتبرأ من عقيدة الإخوان؟ هي دي القضية. ما زال محمد حسان حتى الآن لم يتبرأ من حسن البنا ومن كلامي اللي بيكفر فيه الشعب المصري. يبقى اللي راح قتل في الجيش وفجر نفسه ده شهيد عبد محمد حسان، مش انتحار، ولا قتل نفسه ولا يجرم هذا العمل، لان لو بيجرم هذا العمل يتبرأ من حسن البنا، يتبرأ من سيد قطب اللي هو بينصره، ده كلام ابن عثيمين. لكننا ذكرنا بالامس ان هؤلاء فعلوا ذلك متأولين جاهلين يظنون أن هذا خير، فبناء على ما نعرفه من القواعد أن المسلم إذا فعل شيئا محرما يعتقده صوابا فإن الله يعفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكننا نحذر من فعل ذلك في المستقبل. ثم إننا ماذا حدث بعد هذا الفعل؟ انسحب اليهود، يعني انسحبوا؟ نعم لا بل. طيب كلام جميل جدا جدا، بعد ما الرجل راح فجر نفسه في اليهود هل قضى على اليهود؟ هل هزم اليهود؟ ابدا، بل اليهود راحوا هدموا بيته واحتلوه، وكل واحد بيعمل العمل ده يروحوا يعملوا فيه نفس الكلام. إذن دلوقتي في مخالفة شرعية، لأن مش دي شرط الجهاد اللي هو بيتكلموا عنه، ده جهاد بتاع الإخوان اللي بيتاجروا علشان خاطر يمسكوا الحكم، زي ما حماس ماسكه الآن إنما الشعب الفلسطيني ما يتحرق ويولع الشعب الفلسطيني عنده. هو الإخوان بيرعوا دين ولا ذمة في الشعب الفلسطيني؟ ده إلى الآن لا يريدون الاتفاق حتى في أنه يتنازلوا في وحدة الشعب الفلسطيني أبدا. هؤلاء الإخوان كذبة. والشيء اللي يحزن أن ترى بعض الناس يتعاطفون مع هؤلاء الشيوخ، شيوخ الضلال. أنا بقول والله خطورة هؤلاء الشيوخ أخطر من الإخوان بمراحل، لأن دول المقدم بتاع الإخوان للوصول إلى مقربهم. الإخوان مفضوحين، نفاقهم وكذبهم مفضوح. محمد حسان ده اللي كان يوم من الأيام بيقول إن المظاهرات، أذكركم دي اللي هم بتنعر في المظاهرات بتاعتهم، وأنا أدين الله أن المظاهرات لم ولن تكون على الإطلاق منهجا من مناهج التغيير. فاكرين القصة اللي بقولها دايما قلتها في خطبة العيد بتاع جوحة؟ فاكرينها؟ مين اللي بيتكلم ده يا اخوان؟ أنا عايز أقول لكم بس، لو أنتم بتنسوا افتكروا ده محمد حسان بيقول أنا أدين الله بأن المظاهرات لم ولن تكون سببا في التغيير. فاكرين هو في التحرير الشباب التقي الذكي النقي عد بقى سجع الكهان زي ما يقول الدكتور رسلان، ده محمد حسان. الإخوان هم كانوا بيشتغلوا محمد حسان. محمد عبد المقصود دي الكلب ما بتعدلش. النهارده بتكلم على الاصطفاف، محمد عبد المقصود بتكلم على ايه؟ على الاصطفاف. ليه؟ لان شايف مثلا ياسر برهامي محمد حسان ممكن يرجعوا تاني، ممكن يسيروا الناس علشان يرجعوا مرسي تاني، فبيتكلم على الاصطفاف معهم تاني. هؤلاء يكذبون. وانا بقول والله مصر بفضل الله عز وجل الان يحقد عليها ويحسد عليها كل المتآمرين في العالم، امريكا بريطانيا فرنسا، عد معهم كمان الاخوان الماسونيين، هؤلاء أتباع الشياطين، كل دول بيحقدهم على البلد. بفضل رب العزة والجلال الحقد ده يرده الله عز وجل في نحورهم على ما فيها من نعمة الأمن والاستقرار اللي عادت مرة أخرى ولم يتحطم الجيش المصري ولم تحطم الدول العربية، وربنا سبحانه وتعالى حماها بفضله ثم على أيدي هؤلاء. ولذلك احنا بنقول طول ما في إدراك لمنهاج النبوة وصد للمتآمرين والمتلاعبين بدين الله عز وجل، والناس على قلب رجل واحد مع حكامهم في طاعة الله عز وجل وليس في معصيته، وكل بلد بتطهر نفسها من المعصية وتقضي على أسباب الفتن سواء كانت من الليبراليين أو العلمانيين أو الحاقدين من اليهود والنصارى، وتحاول ترضي ربنا سبحانه وتعالى، والرئيس يخلص لبلده وقبل ذلك لربه سبحانه وتعالى، ربنا هيحفظنا. وإحنا بنقوم بالدور اللي علينا، ما حدش دفع له أجر عشان أتكلم الكلام ده، ولا الرئيس السيسي ولا الداخلية ولا الخارجية، حد دفع لنا أجر عشان نقول الكلام ده. هنقول الكلام ده ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى، أنه يكون سبب في دخولنا الجنة، في التكفير عن سيئاتنا ورفع درجاتنا. وأي واحد صادق نظر إلى الأمر بتجرد سيشعر بذلك. إحنا ملناش أجندة غير أن إحنا نضع الناس في الاتجاه الصحيح اللي نحاول فيه تكون الأمة قوية وحدة واحدة، وبعدين الدنيا كلها دار ابتلاء، أيام معدودة وننقلب إلى دار الجزاء، الحياة الأبدية. إنما الدنيا مش حياة أبدية، دي حياة ابتلاء. يعني أنا بستغرب الإخوات بيتقاتلوا على بهذا الشكل ليه؟ ليه مسخرة كل الإمكانيات والجيوش المادية والإعلامية استعانة بالغرب وبالشرق والمكر والخبث؟ عشان ايه؟ عشان كرسي؟ عشان انتوا اللي تهيمنوا؟ عشان انتوا اللي تمسكوا؟ قال ايه لما تمسك هتطبق الاسلام؟ ايه الكذب والغش والخداع ده؟ ايه يعني الكفر باين دلوقتي في كل مكان؟ الكفر الان عايش في بلاد الاسلام. انتوا المؤمنين اللي هتجيبوا الاسلام وترجعوه ثاني وتقيموا الخلافه، بلاش كذب. اذا كان سمت الصدق مفقود فيك، النفاق هو الاصل فيك والتقيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فاللي مخدوعين بهم ماذا نقول لهم؟ ماذا نقول لهم غير ان ربنا يخزيكم وربنا سبحانه وتعالى يفضح اموركم ان لم تفيقوا الى رشدكم وتتوبوا الى ربكم وتعودوا الى صف اهل السنه والجماعه، تتركوا اهل البدع وطريقه الخوارج والشيعه وكل الماكرين. فنسأل الله عز وجل أن يجعل مكركم تدميركم وأن ينجي بلادنا وبلاد المسلمين. انتهت الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن يحفظ حكامنا على طاعة رب العالمين. نسمع لهم ونطيع في غير معصية الله عز وجل. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم.